الشارح رحمه الله تعالى: فالروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق: مغايرة الأحكام. وهذه الأنواع الخمسة المجملة ها هنا تفصيلها في كتاب الروح في صفحة 2 من صفحة 62 إلى 81، لعل هذا في الطبعة القديمة، والكتاب طبع طبعة جديدة على مجلدين. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينة، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، التعلق الحاصل الآن بالفعل، الثالث تعلقها به في حال النوم. للروح تعلق بالبدن في هذه الحالة من وجه، ولها مفارقة من وجه، لأن النوم الموتة الصغرى، والإنسان في حال النوم كأنه ميت، والروح تفارق وتعود، ولكن ليست مفارقتها للبدن هذه المرة كمفارقتها عند الموت. النوع الرابع تعلقها به في البرزخ، البرزخ الفاصل، الحياة الفاصلة بين الحياة الدنيا والحياة التي بعد البعث، هذه الفترة اسمها البرزخ. في هذه الفترة للروح تعلق بالبدن تعلقا خاصا، فإنها وإن فارقته عند الموت وتجردت عنه ودفن الإنسان بلا روح، فإنها لم تفارقه فراقا كليا، حيث لا تبقى هناك أي علاقة بين البدن وبين الروح، بل العلاقة باقية. فإنه ورد رد الروح إلى البدن وقت سلام المسلم، هذا بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ورد، وإن كان الحديث مختلف فيه، صححه بعض أهل العلم وضعفه البعض، والإمام النووي صحح هذا الحديث في رياض الصالحين وفي كتاب الأذكار، وغيره أيضا، ومنهم من رأى إنه لا يصل إلى درجة الصحة، وعلى كل لا ينزل عن درجة الاحتجاج به وإن لم يصل إلى درجة الصحة. وبالنسبة لغير النبي عليه الصلاة والسلام الأقوال متضاربة، لم نطلع على نص صحيح وصريح بأن كل إنسان عندما يسلم عليه المسلم ترد إليه روحه، وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، والمسألة خلافية، لكن لإثبات هذه العلاقة يكفي ما ثبت في حق النبي عليه الصلاة والسلام على رأي من يثبت ويصحح هذا الحديث. وورد أنه يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، وهذا ثابت. وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب الحياة، الرد هذه علاقة خاصة وإعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل يوم القيامة الحياة الكاملة، وإن كان في لحظة عودة الروح إلى البدن يعتبر البدن حيا، حيث إنه يسمع خفق النعال، ولكن ليست كالحياة التي بعد البعث من الموت من القبور. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد. يقول الشارح: وهذا التعلق أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من الأنواع التي تقدم ذكرها. هذه علاقة خاصة وإعادة خاصة لا توجب حياة البدن قبل يوم القيامة الحياة الكاملة، وإن كان في لحظة عودة الروح إلى البدن يعتبر البدن حيا، حيث إنه يسمع خفق النعال، ولكن ليست كالحياة التي بعد البعث من الموت من القبور. الخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد. يقول الشارح: وهذا التعلق أكمل أنواع تعلقها بالبدن، ولا نسبة لما قبله من الأنواع التي تقدم ذكرها، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. إذا بعث الإنسان وأعيدت الروح إليه، معنى ذلك هذا التعلق تعلق كامل، إما يكون من أهل الجنة فيدخل الجنة لا موت ولا فساد ولا خروج، أو يكون من أهل النار كذلك هناك مؤبد في النار، إما مؤبد في الجنة أو مؤبد في النار، وهذه العلاقة من أكمل وأتم العلاقات. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فتأمل هذا يزيه عنك إشكالات كثيرة، ومن الإشكالات التي لا تزال في رؤوس كثير من الناس بالنسبة للحياة البرزخية. الحياة البرزخية بعضهم يتصور كأنها الحياة التي قبل الموت حياة كاملة، وخصوصا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يزال كثير من الناس يعتقد بأن حياة رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه الحياة البرزخية كالحياة الأولى في الدنيا، إذ يطلبون منه كل ما يريد أن يطلب منه ما يطلب منه في حياته عندما كان حيا، حياة دنيوية في هذا المسجد، يطلب منه الدعاء فيسألونه سؤالا، ولا يزال بعض عوام الناس يطلبون من رسول الله عليه الصلاة والسلام الطلبات التي كانت تطلب منه قبل أن يلتحق بالرفيق الأعلى. ومن الإشكالات أو الإشكالات التي ينبغي أن تزول من أذهان الناس استثقال إطلاق الموت على رسول الله عليه الصلاة والسلام. بعضهم من شدة العاطفة يستثقل أن يقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام ميت، يقول: كيف يكون النبي عليه الصلاة والسلام ميتا؟ وهذا من الغرابة بمكان. وهل يعتقد هذا المستصعب والمستغرب بأن الصحابة دفنوه وهو حي؟ حاشا. ألا يذكر قول أبي بكر رضي الله عنه بعد أن قبض النبي عليه الصلاة والسلام وقد كان غائبا وجاء وكشف من وجهه عليه الصلاة والسلام وقبل بين عينيه فقال: طبت حيا وميتا يا رسول الله. فالنبي عليه الصلاة والسلام كونه يعتقد بأنه ميت هذا تصديق لخبر الله وتصديق لخبره وتصديق للواقع. ولكن بعد أن مات ودفن، الشيء الذي ينبغي أن نعتقد كون الجسد الشريف لا يزال محفوظا لم تأكله الأرض، هذا واجب اعتقاده تصديقا لخبره عليه الصلاة والسلام، وهذا عام في جميع الأنبياء. إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، هذا واجب اعتقاده. الشيء الثاني، حياته البرزخية أكمل من حياة الشهداء. إذا كان الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، كذلك النبي عليه الصلاة والسلام حي حياة برزخية أكرم وأتم وأكمل من حياة الشهداء، لأنه أكمل من الشهداء. هذا يجب اعتقاده. أما اعتقاد بأنه حي حياة معلومة ومعقولة كالحياة التي قبل الموت بحيث تطلب منه الطلبات، فبناء على ذلك يقول إني أطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام الشفاعة وإني أتوسل به. هذا تصور خاطئ، لا يطلب من رسول الله عليه الصلاة والسلام أي طلب بعد أن التحق بالرفيق الأعلى فروحه تتنعم عند الله، ولكن الله يرد هذه الروح إلى الجسد الكريم عندما يسلم المسلم، فالله على كل شيء قدير. هذه المعاني يجب أن يفهمها كل مسلم، ولا ينبغي أن ينساق الإنسان مع العاطفة وينكر حقائق، وبإنكار تلك الحقائق ربما يقع في تكذيب الله، في تكذيب خبر الله وخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولسنا ندعي أبدا بأننا نحب رسول الله عليه الصلاة والسلام من أبي بكر الصديق وبقية أصحابه، لم يعاملوا رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد موته معاملتهم إياه في حياته، بل كل الأمور التي كان يقوم بها النبي عليه الصلاة والسلام انتقلت إلى الصحابة، إلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، هم الذين يسوسون الأمة بعد أن التحق النبي عليه الصلاة والسلام بالرفيق الأعلى. هذه حقائق يجب أن يفهمها كل مسلم. وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره، وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، والأحاديث الصحيحة ترد القولين. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة، تنعم النفس وتعذب مفردة عن البدن ومتصلة به. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر، أكلته السباع أو احترق حتى صار رمادا ونسف في الهواء، أو صلب أو غرق في البحر، وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور، وما ورد من إجلاسه واختلاف أضلاعه ونحو ذلك. فيجب أن يفهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، فلا يحمل كلامه ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم. فكم حصل بإهمال ذلك والعدول عنه من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله، بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام، وهو أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إن أضيف إليه سوء القصد، والله المستعان. قال الشارح رحمه الله تعالى: وليس السؤال في القبر للبرزخ، عفوا، وليس السؤال في القبر للروح وحدها كما قال ابن حزم وغيره ممن اغتر به، لأن ابن حزم لمكانته العلمية إذا اضطرب وأنكر بعض الأشياء الواقعة وعلى خلاف السنة قد يغتر به بعد صغار الطلبة، وابن حزم يكون عنده نوع من الاضطراب وعدم الثبات خصوصا في باب العقيدة، وإن كان له مكانته المعلومة في مسألة الدعوة إلى تجريد المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتعلق بالسنة ومحاربة التعصب، ولكن حتى في هذا الباب عنده نوع من الشدة المنفرة ومن الأساليب التي تمنع طالب العلم من الاستفادة من كتابه مع كثرة علمه. ولكن في باب العقيدة ينبغي التحفظ من ابن حزم، لأنه غير ثابت في هذا الباب، في باب العقيدة يتجهم أحيانا وأحيانا يميل إلى رأي الأشاعرة وأحيانا إلى رأي المعتزلة، ليس بثابت بدعوى إنه يحاول أن يطبق ظاهريته حتى في هذا الباب، وهذا باب توقيفي لا يقبل الاجتهاد، لذلك كثيرا ما يتخبط فليعلم. فأي طالب علم يريد أن يقتني هذا الكتاب العظيم فيه علم له أن يختار النسخة التي عليها تعليق أحمد شاكر، وهي خير النسخ، ولكن ينبغي أن يكون اقتناؤه والنظر فيه بعد النضج وبعد الفهم الصحيح لمنهج السلف حتى لا تغتر به وبكثرة علمه. وأفسد منه قول من قال إنه للبدن بلا روح، وهذا فساده ظاهر لا يحتاج إلى دليل، والأحاديث الصحيحة ترد القولين، قول ابن حزم ومن تبعه والقول الثاني الذي يقول السؤال للبدن فقط دون الروح. وكذلك عذاب القبر يكون للنفس والبدن جميعا باتفاق أهل السنة والجماعة. تنعم النفس أحيانا وتعذب مفردة عن البدن، وأحيانا متصلة، وهذه الحياة كما قلنا حياة فيها غموض لا نستطيع أن نتصورها ونتكيف ونكيف، ولكن نتركها في غموضها ونؤمن بما ورد من النصوص في ذلك. واعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ، وقد علمنا معنى البرزخ، تلك الحياة الفاصلة بين الحياتين، بين حياة الدنيا والحياة التي بعد البعث. هذه الفترة التي يقضيها الإنسان في القبر تسمى البرزخ. فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه منه، قبر أو لم يقبر. إنما نقول هي الحياة التي يقضيها الإنسان في القبر بناء على الغالب، الغالب إنسان يقبر، ولكن حتى الذي لا يقبر إذا أكلته السباع أو احترق حتى انتهى حتى صار رمادا ونصف في الهواء كما فعل بالإسرائيلي الذين تعرفون قصته، الذي كان نباشا وخاف أن يعذبه الله وظن أنه لو حرق وسحق ورمي في البحر، رميت الذرات في البر والبحر، أنه لا يبعث ولا يعذب، هكذا ظن، ولكن الله جمع تلك الذرات فبعثه. أو صلب أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبول، والله على كل شيء قدير، ولا يجوز لمؤمن أن يتردد في ذلك. فقصة الإسرائيلي أدل دليل على هذا المعنى، فالله سبحانه وتعالى بعثه، أمر الأرض أن تجمع ما في بطنها وما انتشر فيها من الذرات فبعثه، فسأل ما الذي حملك على هذا، واعتذر فقال خشيتك يا رب، لأنه كان مسرفا على نفسه، كان نباشا، ولكن الله عذره بجهله لعموم قدرته فغفر له، هكذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث يقول ابن تيمية كثيرا ما يكرر هذا الحديث في المجالس عندما يناظر علماء الكلام ليثبت جهلهم وأنهم يعذرون بجهلهم. وما ورد من إجلاس الميت بعد الدفن بالنسبة للمقبول واختلاف أضلاعه ونحو ذلك، كل ذلك يصل إلى كل من مات، قبر أو لم يقبر. ثم قال الشيخ فيجب أن يفهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مراده من غير غلو ولا تقصير، ولا يتم ذلك إلا بالدراسة الفاحصة للسنة، وأن تهتم كل الاهتمام بدراسة السنة، وأن تفسر القرآن بالسنة وأن تتأسى في فهم الكتاب والسنة بسلفك الصالح. بذلك تستطيع أن تفهم عن الله وعن رسول الله عليه الصلاة والسلام مرادهما. أما طالب علم يريد في مثل هذا الوقت مثلا أن يستقل بفهمه ورأيه وذكائه دون أن يرجع إلى تفاسير السلف لفهم النصوص، خطأه أكثر من صوابه. لذلك ينبغي أن نتأسى دائما في محاولة فهم النصوص بمفاهيم السلف، كيف فهموا عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المراد بالسلف الصحابة والتابعون، ومن فعل ذلك لا يحمل كلام الله ولا كلام رسوله عليه الصلاة والسلام ما لا يحتمله، ولا يقصر به عن مراده، أو لا يقصر به عن مراده وما قصده من الهدى والبيان. ولكن الذي يعتمد كما قلنا على فهمه الخاص وعلى القراءة العابرة دون الرجوع إلى أهل العلم قد يقصر دون أن يصل إلى الهدى والبيان الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه. ثم قال الشيخ أو الشارح: فكم حصل بإهمال ذلك، بإهمال فهم مراد رسول الله عليه الصلاة والسلام والعدول عما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الضلال والعدول عن الصواب ما لا يعلمه إلا الله. هذا الكلام فيه إجمال، ولكنه فسر فقال: بل سوء الفهم. هذه الجملة الأخيرة تبين ما في الكلام السابق من الإجمال. بل سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام. هذه جملة عظيمة لا تكاد تخطئ، قاعدة عظيمة عامة لا تكاد تخطئ أبدا. كل بدعة وكل ضلالة نشأت في الإسلام أصلها من سوء الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. يجهل ويسيء فهم الإسلام، أولا فهم الإسلام نفسه، يظن إن الإسلام مجرد الانتساب وأن يكون مولودا من والدين مسلمين وأن يثبت في شهادة الميلاد أنه مسلم وأن تفهم دولة من الدول معنى الدولة الإسلامية التي تعلن الديانة الإسلام وكفى. إذا كنا نتصور معنى الإسلام هذه الألفاظ وهذه الانتسابات دون عمل ودون تطبيق، من يفهم هذا الفهم لم يفهم الإسلام. الإسلام الاستسلام، الانقياد، معنى الإسلام الذي نعتز به فنسأل الله تعالى أن يختم لنا به هو الاستسلام لأوامر الله وأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام والانقياد. وبدون الاستسلام والانقياد والعمل بما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام لا إسلام، مجرد الانتساب. هذا سوء فهم في تصورك للإسلام، ثم سوء فهم في معنى الرسول عليه الصلاة والسلام. الرسول معناه الذي يجب أن يطاع طاعة مطلقة ولا يجوز أن يعصى، فهو رسول الله وعبد الله، عبد لا يعبد لا تجوز عبادته، رسول يطاع ولا تجوز معصيته. يجب أن يفهم الرسول هكذا، ولا يجوز أن يقدم على قوله قول أحد، ولا تعرض أقواله على أقوال الرجال واجتهادات الرجال حتى يقبل بعد ذلك. بل آراء الرجال واجتهادات الرجال واستنباطات الرجال هي التي تعرض على قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن يجب أن نفهم معنى الرسول ووظيفة الرسول وحقيقة الرسول عليه الصلاة والسلام. ثم الفهم الصحيح في العقيدة التي يعتقدها المسلم نحو ربه ودينه ونبيه واليوم الآخر يجب أن يكون على يقين في فهمه لهذه المعاني، لا يكون مقلدا، لا يكون إما إن صلح الناس صلح وإن فسدوا فسد، هذا لا خير فيه، ولم يفهم الإسلام الذي جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. متى تكون مسلما حقيقيا؟ أن تبقى على عقيدتك ودينك ولو ضلت الناس جميعا، حتى تكون أنت وحدك الأمة، ولا يكون العبد كذلك إلا بالفهم الصحيح لما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهو سوء الفهم أصل كل خطأ في الفروع والأصول، ولا سيما إذا أضيف إليه سوء القصد. من اجتمع لديه سوء الفهم وسوء القصد لم يبق له إلا الكفر والإلحاد، ككثير من العلمانيين الذين أعلنوا بعد أن أساءوا فهم الإسلام أضافوا إلى ذلك سوء القصد والإساءة إلى الإسلام، أعلنوا بأن الإسلام لا يصلح أن يكون حكما أبدا في الوقت الحاضر إلا فيما مضى قد كان صالحا في أحد الصحابة، ولكن الآن لا، غير صالح. هؤلاء اجتمع لديه سوء فهم للإسلام وسوء قصد إلى الإسلام فضلوا وأضلوا. نعم. فالحاصل أن الدور ثلاث: دار الدنيا ودار البرزخ ودار القرار، وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان والأرواح تبع لها، وجعل أحكام البرزخ على الأرواح والأبدان تبع لها. فإذا جاء يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم صار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، وأنه حق لا مرية فيه، وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. ويجب أن يعلم أن النار التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها، وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته حتى يكون أعظم حرا من جمر الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفن أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من النار وهذا في روضة من رياض الجنة، لا يصل من هذا إلى جاره شيء من حر ناره، ولا من هذا إلى جاره شيء من نعيمه. وقدرة الله أوسع من ذلك وأعجب، ولكن النفوس مولعة بالتكذيب بما لم تحط به علما. وقد أرانا الله في هذه الدار من عجائب قدرته ما هو أبلغ من هذا بكثير. وإذا شاء الله أن يطلع على ذلك بعض عباده أطلعه وغيبه عن غيره، ولو أطلع الله على ذلك العباد كلهم لزالت حكمة التكليف والإيمان بالغيب، ولما تدافن الناس كما في الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر ما أسمع. ولما كانت هذه الحكمة منتفية في حق البهائم سمعته أدركته. قال الشيخ رحمه الله تعالى: فالحاصل ملخص ما تقدم من البحث أن الدور ثلاثة: دار الدنيا التي نحن فيها الآن، ودار البرزخ الفاصلة بين هذه الدار ودار الآخرة، ودار القرار. هذه الدور الثلاث. وقد جعل الله لكل دار أحكاما تخصها، وركب هذا الإنسان من بدن ونفس، أي من بدن وروح، النفس هنا بمعنى الروح، وجعل أحكام الدنيا على الأبدان، والأرواح تبع لها. البدن هو الذي مسؤول عن أحكام الدنيا، والأرواح تبع لها، فهما في هذه الدار إذا أنعم البدن أو عذب والروح تحس، هما كالشيء الواحد. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والبدن تبع لها. هنا الروح أنعم البدن أو عذب والروح تحس، هما كالشيء الواحد. وجعل أحكام البرزخ على الأرواح، والبدن تبع لها. هنا الروح كما تقدم قد تعذب مع البدن، وقد تعذب وحدها، وقد تنعم وحدها، وقد تنعم مع البدن، والتبعية هنا أوضح من التي قبلها. أما في الدنيا كأنهما شيء واحد. فإذا كان يوم حشر الأجساد وقيام الناس من قبورهم، سار الحكم والنعيم والعذاب على الأرواح والأجساد جميعا. الذي يظهر العلاقة الأولى التي في الدنيا قريبة من العلاقة الثالثة للثانية. فإذا تأملت هذا المعنى حق التأمل، ظهر لك أن كون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار مطابق للعقل، أي إن العقل لا يكذب ذلك إذا كان سليما وصريحا، وأنه حق لا مرية فيه. والقول بأن العذاب أو النعيم للبدن وحده أو للروح وحده قول مخالف للمعقول السليم مع مخالفة الأدلة. وبذلك يتميز المؤمنون بالغيب من غيرهم. المؤمنون بالغيب وإن لم يدركوا الكيفية، كيفية الحياة البرزخية، لكنهم يؤمنون بها كإيمانهم بالحياة الدنيا، وكإيمانهم بحياة دار القرار. وعدم معرفتهم لكيفية الحياة في البرزخ وكيفية علاقة البدن بالروح والروح بالبدن، عدم إدراكهم هذا المعنى لا يمنعهم من الإيمان. وهذا شأنهم في كل شيء. المؤمنون يجهلون ولا يدركون أسرار القضاء والقدر، ومع ذلك يؤمنون ولا يترددون، ويجهلون ولا يدركون حقائق صفات الرب سبحانه وتعالى، مع ذلك يقولون العجز عن الإدراك إدراك. إيمانهم القوي بالله المحيط بكل شيء، الذي لم يؤتنا من العلم إلا قليلا، نحن ما أوتنا من العلم إلا قليل، الجزء القليل اليسير، لا ينبغي للعبد أن يحاول بهذا العلم القليل أن يحيط بكل شيء، بحقائق الصفات وبحقائق القضاء والقدر وبحقائق الأمور الغيبية في القبر وما بعد القبر، لا ينبغي أن يحاول، ينبغي أن يدرك قدر نفسه، وإنه ضعيف قليل العلم. أما الذين يطلقون الحرية لأنفسهم وعقولهم، يحاول ألا يؤمنوا إلا بالمحسوسات وما يدركون بعقولهم، وما عجزت عقولهم عن إدراكه كفروا بي، قالوا هذا غير معقول. وهذا الذي جعل كثيرا من الناس ينكرون المسيح الدجال، وينكرون وجود الجن، وينكرون أشياء كثيرة من الأشياء غير المحسوسة، وهم يدعون أحيانا الإمامة في الدين أو الإمامة في العلم لله في خلقه شؤون. ويجب أن يعلم التي في القبر والنعيم ليس من جنس نار الدنيا ولا نعيمها. هذا مما قلنا أنه من الأمور الغيبية التي يجب الإيمان بها مع عدم إدراك حقائقها وكيفيتها. وإن كان الله تعالى يحمي عليه التراب والحجارة التي فوقه وتحته، هذا الكلام الذي قال الشارح يحتاج إلى توقيف، والمسألة ليست مسألة عقلية، مسألة توقيفية. يجب أن يكون هناك توقيف من الله ومن رسوله عليه الصلاة والسلام بأن الله يحمي التراب والحجارة تحت الميت وفوقه حتى يكون أعظم حرا من جمرة الدنيا، ولو مسها أهل الدنيا لم يحسوا بها. هذه الحقيقة نحن لا نبادر إلى إنكارها، ولكننا نطالب بالتوقيف، هل هناك توقيف أم لا؟ والله أعلم. بل أعجب من هذا أن الرجلين يدفنان أحدهما إلى جنب صاحبه، وهذا في حفرة من حفر النار، وهذا في روضة من رياض الجنة. هذا مسلم، إذ لا تزر وازرة وزر أخرى. ونؤمن بأن الإنسان يعذب في قبره بذنبه، وينعم بما له من الطاعة. ولا يرد هذه القاعدة دفن اثنين أحدهما عاص والآخر مطيع، دفنهما في قبر واحد، أحدهما يعيش في روضة من رياض الجنة والآخر في حفرة من حفر النار، فقدرة الله تعالى أوسع من ذلك. هذا لا يستغرب، لأن هناك قاعدة تثبت هذا المعنى بخلاف المسألة التي قبلها. نكتفي بهذا المقدار، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.